السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن زكاة الفطر. الفطر اسم مصدر، وأضيفت إليه الزكاة لأنه سببها، وهي زكاة البدن تجب بالفطر من رمضان، طهرة للصائم من اللغو والرفث، ومساعدة للمساكين في يوم العيد. وقد أجمع فقهاء الأمة على وجوبها، ومستند ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ويدل لبيان حكمتها ما ورد بإسناد ضعيف عند ابن عدي والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وحسنه الدارقطني والنووي. وتجب زكاة الفطر على كل مسلم صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، كما ثبت ذلك في حديث ابن عمر السابق. ويشترط لوجوبها أن تفضل عن نفقته ونفقة من يمونه يوم العيد، فمن لم يجد إلا النفقة لم تجب عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، رواه مسلم. وإن لم يجد إلا بعض الواجب أخرجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه مسلم. ومقدار زكاة الفطر صاع عن كل نفس، لأنه صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا كما سبق في حديث ابن عمر. ويعادل الصاع النبوي في هذا العصر بالكيلوغرام كيلوين ونص تقريبا، وتخرج من الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. متفق عليه. وهذه الأصناف كانت غالبة قوت المسلمين في المدينة وما حولها من البادية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجزئ إخراجها من قوت البلد. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الأنواع الخمسة: وهذه كانت غالب أقواتهم في المدينة، أما إذا كان أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم. فإن كان قوتهم غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد، سد خلة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلد ما يقتات أهل بلدهم. انتهى. وأفضل الأنواع أغلاها وأحبها إلى الفقراء، فإن دفع ذلك من تعظيم شعائر الله، وقد قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي هذا العصر إخراج الأرز الطيب الذي يتشوف الفقراء إليه من أفضل ما يخرج في زكاة الفطر، ولا يجوز إخراج القيمة مع تيسر القوت وحاجة الفقراء إليه، لأن الأدلة الشرعية إنما دلت على إخراجها من الطعام، ولا يجوز العدول عنه، ويلزمه إخراجها عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين، ويستحب إخراجها عن الجنين لثبوت ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومن كان عنده في بيته أجراء مثل الخادمة والسائق فزكاتهم تجب عليهم، وإن أخرجها عنهم صاحب البيت فحسن، لكن يخبرهم بذلك لأنها عبادة تلزم فيها النية. ويبدأ وقت إخراجها في آخر رمضان قبل العيد بيوم أو يومين، ويجوز دفعها للجمعيات الخيرية من أول الشهر، لأن هذه الجمعيات تجمعها ولا توزعها إلا في الوقت المشروع، وإيصالها إلى الجمعية بمنزلة إيصالها إلى وكيل المزكي. وينتهي وقت زكاة الفطر بصلاة العيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه. ومن أخرها عن وقتها متعمدا فقد أثم، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره وأن يخرجها للفقراء. ولا يجوز للقائمين على الجمعيات الخيرية أن يدخروا شيئا من زكاة الفطر ليوزعوه على الفقراء بعد ذلك في أوقات الحاجة، لأن زكاة الفطر لها وقت محدد لا يجوز أن تسبقه ولا يجوز أن تتأخر عنه. ومن دفع إلى الجمعية مالا لتشتري به زكاة فطر وجب على القائمين عليها الشراء في الوقت المحدد وتوزيعه، لأنه بذلك قد وكل الجمعية، والوكيل أمين يجب عليه النصح لمن ائتمنه. وإذا أخذ الفقير زكاة الفطر ملكها، وجاز له بيعها وإخراج زكاته منها، ويجوز له توكيل من يقبضها له ويبيعها ونحو ذلك. وزكاة الفطر تتبع البدن فيخرجها حيث يقوم حيث يقيم، لكن إن كان أهله في بلد وهو في بلد جاز له أن يخرج زكاته وأهله في أحد البلدين. ولا تجب زكاة الفطر لزوجة الناشز، لأنه لا تجب عليه نفقتها، ولا لزوجة صغيرة لم تسلم إليه، ولا لمن تلزمه مؤونته من الكفار، لأنها طهرة للمخرج عنه، ولا ينتفع بذلك الكافر مع بقائه على الكفر. ولا يجوز للمسلمين أن يتنازعوا في أمر اختلف فيه سلفهم الصالح، مثل إخراج القيمة في زكاة الفطر، فقد قال به بعض علماء السلف، واختاره الإمام أبو حنيفة، وهو من مسائل الفروع التي جرى الخلاف فيها بين سلف الأمة، وما شنع أحد منهم على صاحبه، ولم يتفرقوا من أجل ذلك في مساجدهم ولا في اجتماعاتهم، بل كل منهم يعرف أن صاحبه مجتهد، إما مصيب مأجور أو مخطئ معذور، والله تعالى ولي التوفيق. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.